قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل

فما سألتم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة

ولا تدع من دون واتبع ما